إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل قد امتن على أمة الإسلام ببعث نبيها صلى الله عليه وسلم فيها رحمة للعالمين، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالخير كله وحذر من الشر كله، وحمل أمته وخصوصا العلماء وطلاب العلم أمانة تبليغ الدعوة وأمانة نقل الدعوة إلى الناس ودعوة الناس إلى الله، تعريف الخلق بالخالق، تعبيد الخلق لربهم وخالقهم كي يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. قد بين الله عز وجل ذلك في كتابه، أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة حتمية، وأنها وظيفة هذه الأمة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، أي طريقي ومنهجي، أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله لا إلى أحد سواه على بصيرة، أي على علم وبينة، أنا ومن اتبعني. إذن هذه وظيفة محمد صلى الله عليه وسلم ووظيفة أتباعه إلى يوم الدين. ثم قال: وسبحان الله، نزه الله عز وجل أن ينسب إليه شيئا، أن ينسب إليه الدعاة شيئا ليس منه بمكان، يبرأ الله إليه منه، وما أنا من المشركين. ودل ذلك على أن الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وإفراد نبيه صلى الله عليه وسلم بالاتباع، أن هذا هو أصل عظيم من أصول هذه الدعوة. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن، هذه السنة، هذا الإسلام ذكر لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولقومك، وليس المقصود بقومه فقط العرب، وإنما العالم، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وإن كان العرب هم أولى الناس بالخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولأنهم مادة الإسلام، ولأن القرآن نزل بلغتهم، فهم ينبغي أن يكونوا في المقدمة لا في المؤخرة. لكن ينبغي لمن يتصدر للدعوة إلى الله أن يتصف بصفات وأن يلتزم بشروط. من هذه الصفات أيها الإخوة أن يكون مخلصا في دعوته لله، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكذلك ينبغي أن يحتسب أجره عند الله عز وجل. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا. فإذا كان الداعي إلى الله محتسبا الأجر عند الله في دعوته، نفع الله به وفتح الله قلوب العباد إليه، فلقي آذانا صاغية وقلوبا واعية وأفئدة متوجهة. أما إذا عرفوا أن هذا الداعي إلى الله لا يقوم ولا يقعد إلا بالدينار والدرهم، فإنه لا يفلح في دعوته. والاحتساب لا يمنع الاكتساب، لو كان متفرغا للدعوة معلما فنال شيئا من الأجر جراء تفرغه فهذا لا معيب عليه كما ذكر العلماء، ولكنه لا يتكلم ولا يدعو إلا أن يشترط المال ويطلب المال، فهذا مما ينفر من دعوته. كذلك أيها الإخوة، ينبغي للداعي إلى الله أن يتزود بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العلماء إلى الناس يعلمونهم الدين. أرسل مصعب بن عمير كان عالما إلى أهل المدينة، وأرسل معاذ ابن جبل لأهل اليمن وكان عالما، وأرسل أبو موسى الأشعري، وهكذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم طلاب العلم والعلماء. فينبغي لمن يريد أن يتصدر أن يتأهل. قال الإمام مالك: ما تصدرت حتى شهد لي 70 معمما. كما أنه ينبغي على الداعي إلى الله أن يبدأ بالأهم وبالأولى، فإذا رأى الناس قد ابتلوا بمخالفات شرعية، مخالفات شركية ومخالفات في السنن وبعض العبادات، فالأولى به أن يبدأ بالأهم، الأولى به أن يعالج الأخطر. كما لو أن إنسانا أصيب بنزف في قلبه وكان يشتكي شوكة في قدمه، فالحكمة والعقل أن يبدأ الطبيب بعلاج الأخطر ولا يهمل ذاك الأصغر. وهكذا الداعي إلى الله يبدأ بالأهم ولكنه لا يهمل المهم. كذلك أيها الإخوة، ينبغي على من يتصدر إلى الدعوة ومن يدعو إلى الله أن يكون هينا لينا رفيقا، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أمر الله عز وجل بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وانظروا عباد الله كيف كان نبيكم صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا هينا لينا. هو الذي قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. كيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي الذي بال في المسجد؟ أراد الصحابة أن يقعوا به فقال لهم: لا تزرموه، دعوه، أهريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء. فلما انتهى من بولته صبوا على بولته سجلا من ماء فانتهت المشكلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الذنب وهذه الخطيئة دون علاج، بل دعاه برفق ولين وقال له: يا فلان، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القذرات. فلما رأى هذا الأعرابي موقفين متناقضين، موقف الصحابة الذين يريدوا أن يقعوا به وموقف الرسول عليه الصلاة والسلام الهين اللين، قال بأعلى صوته: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا من رحمة الله. كما أن على الداعي إلى الله أن يكون قدوة حسنة في نفسه، وأن يكون ذا سمت حسن، أن يكون ظاهره عامرا بالسنة، تظهر عليه خشية الله وتقوى الله، لا يتشبه بالكافرين، لا يحلق لحيته، ولا يلبس لباس الكفار، ولا يفعل أفعال الكفار أو يتشبه بهم، لا يشرب بشماله، لا يلبس هذا رباط العنق، ولا يلبس لباس الكفار. ينبغي أن يكون على سمت حسن وعلى هيئة حسنة وعلى مظهر حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا القدوة الحسنة، ورب النبي صلى الله عليه وسلم بالقدوة الحسنة الأمة. والداعي إلى الله يربي أصحابه ويربي أهله ويربي الناس بسمته وحسن أسوته وقدوته قبل أن يتكلم بلسانه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن كان متناقضا في كلامه وسمته لم يسقى إليه ولم يسمع منه. كيف بي لو قمت فيكم خطيبة ونهيتكم عن شرب الدخان والدخان والدخان ثم وأنتم تنظرون إلي مشدودين مصغين ثم أرفع أخرج سيجارة وأدخن؟ كيف يكون كلامي وكيف يكون أثره فيكم؟ لا شك أنه لن يدخل إلى آذانكم فضلا إلى أن يدخل إلى قلوبكم. فالقدوة الحسنة في الداعي إلى الله مهمة جدا. كذلك على الداعي إلى الله أن يكون معتدلا متوسطا، ليس بالغالي ولا بالجافي، فإن ديننا قد قام على الوسطية والاعتدال. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرادوا الغلو وتجاوز الحد حينما قال بعضهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا، وقال الثاني: أنا أصوم النهار ولا أفطر أبدا، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن العبرة ليست بالكم وإنما بالكيف، وأن الوسطية والاعتدال تقتضي أن يقوموا من الليل وأن يناموا، وأن يأخذوا من النهار وأن يفطروا، وأن يتزوجوا النساء، وأن هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هو منهج الاعتدال، وأن من سار عليه نجا، أما من تنطع وغلا فإنه سيمرق مروق السهم من الرمية. ولذلك ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج لغلوهم. فلا إفراط ولا تفريط، نبغض الخوارج ونبغض المرجئة ونحب أهل السنة والجماعة الذين قال الله قال رسوله قال الصحابة هو منهجهم وديدنهم. كما أنه على الداعي إلى الله ألا ييأس من رحمة الله وإن قل الأتباع، يصبر ويثبت ويدعو، ولعل الله عز وجل يفتح على يديه أو يفتح على من دعاهم ولو بعد حين. فإن الله عز وجل قد أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس، والناس إلى هذه الساعة وإلى قيام الساعة يفدون لدعوة إبراهيم عليه السلام. فالداعي يقول كلمة الحق ثم يمضي، وهذه الكلمة ستفعل فعلها في قلوب الناس. النتائج على الله، عليك أن تغرس، والنتائج على الله، لا تستعجل النتائج. فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكننا نحزن على المعرض ونفرح بالمقبل ونرجو للمسيء العافية. كذلك أيها الإخوة، علينا أن نرحم على الخلق، أن نكون رحمة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان هو الرحمة المهداة، وخصوصا على إخواننا، أن نرحم عليهم، أن نتواضع لهم، أن نخفض الجناح لهم، أن نصبر على أذاهم، أن نتحمل الأذى، فإن هذا هو حسن الخلق. حسن الخلق أن تتحمل الأذى وأن تصبر وأن تدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأن نحسن الظن بإخواننا كما قال عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فإذا كنا نريد رضا الله ومحبة الله فعلينا أن نتواضع لإخواننا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وجاء ذلك في وصف أحباب الله. ولا نشيع المقولات السيئة حتى نتثبت وحتى نتبين وحتى ننصح. إن بلغنا شيء عن أخ نتثبت منه وننصح له، وإن أصبح مجاهرا عدوا حينئذ يجب علينا البيان ويجب علينا التحذير. نصلح ما كان للإصلاح سبيلا، ونعالج ونداوي ما كان الدواء مفيدا نافعا. فإذا كان ولا بد من البتر فيكون ذلك آخر العلاج. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق والدين، وأن ينصر هذه الدعوة المباركة، وأن يؤلف بين قلوب أصحابها، وأن يجعلهم هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. After praising Allah tabaraka wa ta'ala, the Shaykh said, Allah tabaraka wa ta'ala has blessed this ummah by sending to them a messenger, by sending to them a prophet, the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam, who came to teach them all good so that they will act upon it, and warn them against all bad, all evil, so that they would stay away from it. And the responsibility of calling people to Islam falls upon those who are the followers of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to spread the call of Islam, to spread the da'wah of Islam, is that which is obligatory upon the ummah, and that which makes a difference, makes the ummah different from other nations that have preceded it. And the dalil for this is the statement of Allah, say, this is my path, I call to Allah upon clarity, I and those who follow me. And subhanallah, I am not amongst the mushrikeen, I am not from those who subscribe partners to Allah. So say, this is my path, this is the way of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and the way of the sahaba and those who follow him. They call to Allah. They are sincere in their call to Allah tabaraka wa ta'ala. They don't call to anything else but to Allah. And this is the way of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. They call to it upon clarity, upon evidence, upon knowledge from Quran and from Sunnah. He said, I and those who follow me, wa subhanallah, glory be to Allah. High above Allah tabaraka ta'ala is removed from any deficiency being connected to him. And I am not amongst those who commit shirk in any shape, fashion, or form, but I single out Allah tabaraka ta'ala alone with worship. It is a reminder, another ayah says, it is a reminder for you and your people. It is a reminder for you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and a reminder for your people. And he says, for your people here does not just mean the Arabs. Even though the Arabs are first and foremost involved, and even though they are the source of Islam, and even though the Quran is in their language, and so on and so forth, and that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sent to them, and then all of mankind, this does not mean that just the Arabs, but it means everyone, that this Quran, that this revelation is a reminder for them, for you, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and your people. For the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sent for the whole world. Now when someone wants to give da'wah to Allah, someone wants to take upon the practice of the prophets of Allah, which is the da'wah, he should have certain qualities. Certain qualities he must have. First amongst these qualities is that he must be mukhlis or ikhlas. He must be sincere to Allah tabaraka wa ta'ala. His da'wah has to be for the pleasure of Allah, seeking the face of Allah, not seeking anything else, making his religion sincerely for Allah. As Allah said, verily for Allah is the religion of sincerity. And as Allah said, they were not ordered except to worship Allah alone, ascribing no partners to him. So the first and foremost quality that the caller to Allah, the caller to Islam should have, is that he should be sincere to Allah tabaraka wa ta'ala. The second quality is that he should seek his reward from Allah. He doesn't seek his reward from the people. He doesn't want anything of the material matters of this world, but he seeks his reward from Allah, as this was the ways of the prophets of Allah. They would say, we do not ask of you any ajr. We do not ask of you any reward. We want only the reward of Allah tabaraka wa ta'ala for our da'wah. But he said, if a brother finds himself that he is totally concerned with da'wah, and there's no other means of his survival, he only reflects upon the da'wah, then it's permissible for him to receive some compensation upon that. But in general, the rule is such that the one who is giving da'wah to Allah, calling to Allah, should seek his ajr, his reward, only from Allah. The third quality that the caller to Allah must have is that he must have ilm. He must have knowledge. No one carries this da'wah except those who have knowledge. No one did the Prophet sallallahu alayhi wa sallam sent out except he had knowledge. He sent Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu wa ardahu to teach the people of Medina as a scholar. He sent Mu'adh bin Jabal radiallahu anhu wa ardahu as a scholar. He sent Abu Musa al-Ash'ari as a scholar. The scholars are those who give da'wah, the people who have knowledge. You must have knowledge with what you are going to call the people to. As a matter of fact, no one should set himself up in front of the people giving da'wah unless he has knowledge. As Imam Malik rahimahullah rahmatun wasi'ah said, I did not come to in front of the people and to 70 scholars for witness that I had knowledge. And to 70 scholars bore witness that I have knowledge. Another issue is that the da'i, the caller to Islam, must start with the most important issues, then those that are less. More important issues, then those that are less. You find the people involved in all types of filth. You find the people involved in all types of disobedience. You start with that which is most important, then you go on from there. It is similar to to a man who has two illnesses. One is in his heart, a pain or a problem with his heart, and the other with his foot. You start with the heart, but you don't leave the foot. You start with the heart, and you deal with the foot after that. Another issue that the caller to Islam should have, or the one who's giving da'wah should have, is he must be gentle. He must be merciful. As Allah Ta'ala says, call to the path of your Lord with wisdom. With wisdom, with hikmah, and with good admonition. And do not argue except with that which is good. Another verse said, do not argue with the people of the book except in a manner which is good. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, Allah loves mercy or gentleness in everything. And he said, gentleness, or rifq, is not added to something except it beautifies it. And it's not taken from something except it makes it ugly. Look at the example of Mustafa sallallahu alayhi wa sallam and his gentleness and his mercy and his forbearance to the people. When that Arabi entered the masjid and he urinated in the masjid, and the Sahaba radwanallahu alayhi majma'in wanted to stop him. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, leave him until he completes his urination, and then take some water and pour it up on it. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam called him, and in the most gentle of fashion he said, O fulan, O man, this is a masjid, and it does not befit that a masjid should have any uncleanness in it. So when this Bedouin, this Arabi, compared the mercy of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with the harshness that the Sahaba wanted to do with him, he said, O Allah, have mercy upon me and Muhammad and no one else. Have mercy upon me and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and no one else. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, you have made something very expansive, very tight. Another matter that the da'i, or the caller to Islam, should have is qutwat al-hasana. He must be a good example. He must be a good example. In his outward appearance, he must be not looking like the kuffar, not dressing like the kuffar, not cutting his beard, not wearing a tie, not drinking with his left hand. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam has taught us to be a good example, outwardly and inwardly, to look like a good example, to dress properly, to have an outward presence that is nice and pleasing, as well as the inner being nice and pleasing. And the Muslim who has this good example should not nullify it by wrong actions. He should not do the opposite of what he states. As Allah says in the Quran, O you who believe, why do you say that which you do not do? Hateful it is in the sight of Allah that you say that which you do not do. The da'i should know that his actions has a bigger effect than his talk, and that if his talk goes in opposition to his actions, or if his outward looks somewhat pious but his actions are different, the people won't accept from him. But when his actions are correct and they are in accord with what he orders, then the people will have their ears wide open and their hearts wide open. The Sheikh gave an example of someone doing other than what they say. As if someone's standing constantly in front of you saying, don't smoke, don't smoke, cigarettes are haram, don't smoke. And then suddenly when you look at him, he's pulling out a cigar and he's placing it in his mouth and he's lighting it up and smoking. What would be the effect of his da'wah? Nothing. The people will not look to him. So this is the point, that the Muslim must be righteous inwardly and outwardly, and his actions must be in accordance with his talk. The sixth matter is that he must be moderate. The caller to Islam must be moderate. He must not be extreme. He must not be going to one extreme or the other. As Allah says in the Quran, we have made you a middle nation so that you can be a witness over the people, the meaning of the verse, have made you a middle nation. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught his Sahaba this when the three men came, and some said, I will fast and never break, and one said, I will never marry women, and the other one said, Aisha la salih la asum asum la asum wa la asum wa la tazawaj. Hey, I will pray all night and I will not sleep. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam informed them that it's not a matter of time, how much, but it's a matter of taste, of what and how you do. That what you do has to be in agreement with what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam came with, and not to be extreme. Not to be extreme, but to be upon the middle course. To be upon the middle course that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was on. Those who are extreme are like the Khawarij, and we hate the Khawarij. Those who are extreme are like the Murji'ah, and we hate the Murji'ah. But we love those who are in the middle. Ahlu Sunnah wal Jama'ah, Ahlu Sunnah wal Jama'ah, we love them. Like As-salam wa rahmatullah. The seventh issue is that the da'i, or the caller to Islam, should not despair, should not give up, should not despair of the mercy of Allah tabaraka wa ta'ala. Even if he's a small number, those who answer his call are few, and he finds himself alone, upon him is to be patient, and upon him is to take examples of the prophets of Allah. For here is Ibrahim alayhi salam calling the people, yet at the immediacy or the immediate time he called, no one answered. But now people are answering from all around the world. Similarly, the da'i should feel like this, that maybe the one he calls to now will not hear much, but maybe the individual will listen later, or he will affect others, and then it will spread. So he must never despair, never give up, but have patience, but have patience. Another matter that the da'i should have is that he must be merciful to his brothers, in the sense that he's patient with them. The harms that may come to him from his brothers, the bad words that may come to him from his brothers, the slander that may come to him from his brothers, and all those harms, from husnul khuluq, as the Sheikh mentioned, from good character. It's not just to have good character in a general form, but to be able to carry the bad treatment and the mistreatment that you get from your brother. To be forbearing and tolerant and overlook it, and to keep on striving and giving da'wah and not being concerned with their faults. And he brought as a dalil for this the ayah which says اِتْفَى بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن, يعني push or react with that which is good, and you will find that the one that has offended you will become a close friend. But no one is able to do that except those who have patience. So this is the correct da'wah, and this is the correct way, and these are the correct principles that we should start our da'wah up on. Umar ibn Khattab radiallahu anhu said, do not take a word that comes out of the mouth of your brother in a negative way when you can find some positive manner on which to accept it. Some positive manner on which to accept it. Have husn al-dhan. You must have husn al-dhan. Another matter is that if we hear something about our brother, someone spread something to us, we don't go out and spread it and believe it immediately, but we check it and make sure that it is something that is true. And then upon knowing that it is true, we go to him and we sincerely advise him to leave this matter, not disgrace him or expose him or relate it to everyone upon earth. هناك القول الثاني لعمر ولكن نسيته. ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل ما تطيع الله فيك. You will not, Umar al-Khattab رضي الله عنه said, you will not be punishing someone who has disobeyed Allah regarding you like you reacting to him by obeying Allah regarding him. Allah says, no thing that is worse upon that person who has disobeyed Allah regarding you, has done harm to you, except by your reaction being that you obey Allah tabarak ta'ala regarding him. And the Shaykh says, we ask Allah tabarak ta'ala to gather the hearts of the Muslims upon the truth, and we ask Allah tabarak ta'ala to give victory to this great and blessed da'wah. Verily Allah tabarak ta'ala is able to do all that. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فجزى الله أخانا الشيخ أبا أنس خيرا على كلمته الجامعة والتي ما ترك لنا بعدها شيئا نقوله, فجزاه الله كل خير عن هذه النصائح الطيبة والتوجيهات الجامعة. وحقيقة في هذا المقام الذي هو يعني مقام الناصح المودع, ينبغي أن ننظر إلى ما يعني رأيناه فيكم من أمور تحتاج إلى نصح وتوجيه. فأقول أنصحكم بثلاثة أنصحكم بثلاث نصائح في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أمر اللغة, اللغة, اللغة العربية, لغة القرآن. ونصيحتي للعرب ولغير العرب. أما للعرب الذين قدموا من بلاد العرب, فإني لاحظت أنهم كثيرا ما يتخاطبون بالإنجليزية وهم عرب, لكنهم لأنهم عاشوا في هذه البلاد فترة طويلة بل وأحيانا قصيرة, فأرى بعض إخواني لعله ما أتم السنة في هذه البلاد ومع ذلك يخاطب أخاه العربي باللغة الإنجليزية, فهذه ظاهرة مرضية. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم عد ذلك من شعب النفاق, أن يتكلم الإنسان بغير لغة العرب وبغير لغة القرآن وهو يحسن التكلم بلغة القرآن. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، والعربية لغة القرآن، فقوة هذه اللغة قوة في الدين وضعفها ضعف في الدين. فأنصح إخواني العرب ألا يتحدثوا باللغة الإنجليزية إلا في أضيق الحدود، يعني كالمضطر إذا ما وجد سبيلا للتفاهم إلا بها تفاهم بها، لكنه لا يخاطب إخوانه العرب بل وأبناءه، ولا ينبغي أن يترك لأبنائه الحبل على الغارب كما يقال. مثل هذا فيه ضياع لدينه ودين أسرته. وكما قلت لإخواني في بعض المناسبات إن الطاحونة الأمريكية تنظر بعيدا وعندها استعداد لطحن يعني أي شيء، فيقال اتركوهم يصلون يسلمون يتدينون، لكن الجيل الذي سيأتي سيكون نصفه لنا ونصفه لهم، وأما الجيل الذي يليه فسيكون خالصا لنا. هكذا يعني مهما صلينا مهما تعلمنا مهما درسنا مهما اجتمعنا مهما وعظنا ففي النهاية الجيل الثالث سيكون من نصيبه. فاحذروا بارك الله فيكم، فمن أقام منكم في هذه البلاد لابد أن يحرص على اللغة، لأنها لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم. والشق الثاني لغير العرب هي أنهم لا بد أن يتعلموا العربية، ما يكتفون أبدا بقراءة الكتب المترجمة. مهما ترجم القرآن ومهما ترجمت الأحاديث لا تكون بنفس المعاني التي هي فيها باللغة العربية أبدا. الترجمة لا توصل كل شيء. فلذلك أنصح إخواننا العاجم أن يحرصوا أول ما يحرصون على تعلم العربية. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية تتعلق بالمقام في هذه البلاد لإخواننا الذين قدموا من بلاد الإسلام. فربنا سبحانه قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، الركون إلى هؤلاء القوم والرضا ببلادهم والمعيشة فيها، هذا أمر خطير للغاية كما سبق في النصيحة الأولى ونبهت عليه، فلا حاجة إلى الإعادة. فلا ينبغي أن يقيم في هذه البلاد إلا محتاج أو مضطر، فإذا قضيت الحاجة أو زالت الضرورة وجب عليه أن يعود إلى بلاد الإسلام. أما هذا التسويف فكما قالوا لنا في هذه البلاد إنهم قدموا إليها وهم يفكرون أن يقيموا بضع سنين، ثم لما طالت المدة بنوا المساجد، ثم أنجبوا أولادا فبنوا المدارس، ثم احتاجوا إلى كذا فبنوا كذا، حتى احتاجوا إلى القبور، وصل الأمر إلى أنهم ماتوا هنا ففكروا في القبور، فبدأت المسألة بمسجد وانتهت بالقبور. فبارك الله فيكم، المقام في هذه البلاد لا ينبغي أن يكون إلا لحاجة أو ضرورة، فإذا قضيت الحاجة أو زالت الضرورة وجب الرجوع إلى بلاد الإسلام، وهذا من أجل الحفاظ على أولادكم وأحفادكم. النصيحة الثالثة، رأينا بعض إخواننا الشباب خصوصا يشتغلون بمسألة معرفة يعني أحوال الطوائف والرجال، الجرح والتعديل كما يقال، حتى بالغوا في هذه المسألة لدرجة أنهم شغلوا عن حفظ القرآن وعن دراسة العلم وعن كل شيء، فهذه ظاهرة أيضا مرضية. فينبغي لإخواننا ألا يجعلوا هذه المسألة شغلهم الشاغل وهمهم، بل عليهم أن يهتموا بتحصيل العلم النافع. بدلا من أن تشتغل بذلك بهذه الصورة، احفظ القرآن، احفظ ما تيسر من الأحاديث، عليك بالاستماع لأشرطة العلماء العلمية. الآن الحمد لله من فضل الله علينا أن كثيرا من أهل العلم بدأوا ينحون منحى الأشرطة العلمية، يشرحون كتبا في مجموعات، هذا شرح الطحاوية في 9 أشرطة، هذا شرح المصطلح بيقونية في كذا شريط، أشرطة علمية. فأنتم طبعا أهل العلم إذا أتوكم هنا يجلسون معكم يوما أو يومين، يعني ما يكفي، فلا بد من الاهتمام بالتحصيل العلمي وبالتأصيل وبالتسلح بالعلم النافع. وإياك إياك أن تنشغل بفلان كذا فلان كذا، هذه مسألة هي حماية للعلم حتى لا يختلط علينا الأمر فنأخذ العلم مثلا من غير أهله، أو أن نأخذ شيئا على أنه من السلفية فإذا به والعياذ بالله على غير ذلك. فالباب باب حذر وليس باب تشهي وليس باب تشفي، بل من انشغل بالناس شغل عن نفسه. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم يقول: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. وعلى وجه آخر لقراءة هذا الحديث: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكا، فهو أهلكهم أي هو الذي تسبب في هلاكهم. فما ينبغي للإنسان أن يكون همه أن يصدر الأحكام على الآخرين، ليس هذا مرادا لذاته، وإنما إذا تكلمنا في هذا الباب فهو باب النصيحة: احذر فإن فلانا ليس سلفيا، من باب النصيحة لإخوانك فقط، ليس من باب أننا نبقى نتشاه. ثم كذلك هذه وظيفة العلماء، ليست هذه وظيفة العامة، العامي فقط يرشد غيره إلى كلام أهل العلم، خذ هذا الشريط استمع إليه، خذ هذه الرسالة اقرأها، انتهى الموضوع. أما أن نبقى في مجالسنا فلان زيد عبيد، هذا ما ينبغي، هذا ما حضرني في هذا المقام. وأسأل الله أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يقيني وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يحفظكم في هذه البلاد من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Sheikh Abu Hatim Islam Al-Qusi said first and foremost that Sheikh Abu Anas Muhammad Musa Nasr in his statement was so profound and contained much that he hardly left anything for him to say. But if there's anything for him to say as a farewell advice, as a farewell advice leaving, he would advise regarding some of the matters that he has seen, or problems or mistakes he has seen amongst us or around us or within us while he's been here. In this matter, he said there's three issues. The first issue was the Lugat al-Arabiyya, the Arabic language. And he said this is directed to the Arabs and the non-Arabs. The Arabs and the non-Arabs. He said he found that many of those who come here from the Arab land speak English one to another. They don't speak Arabic. Speak English one to another, whether they've been here a very long time or a short period of time. He said some of them have not even completed a year of being here, yet you find him talking to his companion in the English language. He said this is a matter that is ill. This is a matter that is ill. And as he relates that Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatun wasiya saw it as a sign of the signs of nifaq, that one would speak other than the language of Quran, other than the Arabic language, to someone while he is able to speak the Arabic. And he said that this is a sign of the weakness of an individual. The strength of the Arabic language shows the strength in the deen. Weakness in the Arabic language shows weakness in deen. So he advises the brothers to speak Arabic and to give concern to the Arabic language amongst themselves and amongst their brothers and amongst their children, not leaving their children to speak other than the Arabic language, not allowing themselves to speak other than the Arabic language, not speaking with their brothers except in the language of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said because they are enemies of Islam, they plot and they plan for a long distance, not just a short period of time, but for a long period of time. And their attitude is, leave them, let them pray in their masajid, Let them have their basic matters of their deen, and let it go on to one generation, and the next generation. By the third generation, we will have them and their children. Their children will become just like us. So he said he cautions the brothers from leaving the Arabic language for the language of the kuffar. And he orders them to stay upon the Arabic language and speak it with them, with their children and with their wives, and make sure that their children are speaking the Arabic language. Now regarding the non-Arabs, he said it's upon them to learn the Arabic language. To learn the Arabic language. And this is because, he said, because translations are just that, translations. And the Quran can never really be translated. And you will be missing a lot of the meanings of the Quran and a lot of the meanings of the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. So upon the ones who don't have the Arabic tongue or find relaxation or do not find yourself inclined to those who do wrong, no one should be living, or from the Muslim lands or anywhere else, should be living in the kuffar country except for need or necessity. Need or necessity. If there's a need, he says, as long as he fulfills that need, and once that need is fulfilled, he leaves. If the necessity that has brought him here, he stays for a while until he completes that necessity or he fulfills it, and then he leaves. He said there were people who came here and they had in their minds to stay only a specified number of years. Yet they stayed a while and they find themselves building masajid. Then they had children, so they had to build schools. Then they stayed so long that they had to eventually dig graves. So it went from, I'm staying here only a period of time, to building masajid, building schools, and then concentrating on the graves. So this is an issue that is very, very important to understand. That the people should go back to their countries of Islam to protect themselves and protect their families and protect the generations that will come after. The third matter is that he noticed that a lot of the young brothers who are enthusiastic regarding knowledge are dealing with the situation of people or men, jahwa ta'adil, the criticism of them, and those who are found to be correct amongst them, wanting to know what's the situation with this man and what's the situation with that one, and is he from this and is he from that. He said to the degree that they are extreme in this regard and they do not memorize Quran or study a hadith, he said it is better for them to memorize what they can of Quran and to memorize what they can of the narrations of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and listen to the tapes of the scholars. For there are a lot of tapes al-niyya, a lot of tapes now that are coming that the scholars explain, like Shah al-Tahawiyya is explained, and Bayquniyya, Mustal al-Hadith, science terminology, details of hadith and knowledge of hadith is explained, and other types of tapes of the scholars that one can actually benefit from, where the scholar takes you from the beginning of the book to the end of the book. Whereas when the scholars come here, they only spend a day or two with you, and this is not enough. It is advised that the individuals be seeking knowledge on a continuous basis. Be seeking knowledge on a continuous basis. And he should not be busy with knowing what this person is and that person is, only from this a smaller or minor way of knowing that he is to stay away from that person. That he is to stay away from that person. That he is to avoid that one. And he said, really this wazifa, that position, is for the scholars. It is the scholars who say that this person is this and this person is that. That this one is correct and this one is incorrect. His position as a student of knowledge is to relay to people, direct the people to the scholars. To direct the people to the scholars. To say, for instance, this is a tape in which this scholar has said this and such, listen to it. This is his position. Not to go off and looking at the situation of everyone and wondering what everyone is in detail. And his position should not be such that he thinks that everyone is destroyed. As the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he brings in Sahih Muslim, that the one who says the people are destroyed, he is the one who is the most destroyed amongst them. Well, he is the one who is upon destruction. And he said there's another narration regarding this hadith which says, he who says the people are destroyed is the one who has caused their destruction. It's the one who has caused their destruction. So this is the advice of our brother Abu Usama al-Khusi, saying that he hopes that Allah Ta'ala protect us from the evil of ourselves and from the worst of our deeds. Jazakallah khair. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، في هذه اللحظات الطيبة التي قضيتموها في الاستماع إلى مشايخكم وإخوانكم من طلاب العلم، وقد قدم الإخوة الأفاضل حفظهم الله لكم كل نصح رأوه، وقدموا لكم كل حرص يجدوه في أنفسهم عليكم ولكم، فبقي منكم أمر وهو الذي يجعلكم تنتفعون بهذه النصائح العظيمة التي استمعتم إليها من إخواني حفظهم الله وبارك الله في مسعاهم. هذا الأمر أن تكونوا على استعداد لأن تستجيبوا لما تسمعون، وأن تعملوا بما تعلمون، وأن تقدموا أمر دينكم على دنياكم، لأن هذا الأمر هو شرط الحياة الطيبة، هو شرط الحياة الطيبة، هو شرط الانتفاع بهذا الدين العظيم، هو شرط الانتفاع بهذا العلم النافع المفيد. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا خطاب لمن آمن بالله، لمن ألقى السمع وهو شهيد، أن يستجيب لله، أن يستجيب لرسول الله إذا دعاه الله ورسوله لحياة طيبة، لحياة سعيدة في رحاب الإيمان، في رحاب التوحيد، في رحاب السنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في هذا الدين حياة، وفي هذا الدين سعادة، ولا يحقق هذه السعادة ولا يحقق تلك الحياة الطيبة إلا المسارعة والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نكون كأطماع القول، نسمع ولا ننتفع، نسمع ولا نحفظ، نسمع ولا نعمل، فتلك والله قاصمة الظهر، تلك والله قاصمة الظهر، أن تكون مجالس العلم التي نسعى إليها ونحرص عليها ونجلس فيها، أن تكون حجة علينا يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن ينبغي يا أخواني، إذا استمعتم أن تستمعوا للانتفاع، أن تستمعوا للعمل، أن تسمعوا للاستجابة، وأن تكون هذه الاستجابة نابعة من القلب، نابعة من العقل، أن هذه الاستجابة هي الاستجابة للحياة الحقيقية التي يدعون الله إليها ويدعون رسوله صلى الله عليه وسلم إليها. وهذا شرط في إيمان العبد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ظاهرا وباطنا. هكذا ينتفع العبد بما يسمع، هكذا ينتفع العبد بالعلم، وهكذا ينتفع العبد بدين الله تبارك وتعالى. أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sheikh Abu Usama Salim al-Hilali has stated after saying Khutbah Tahajjud that, my dear brothers in Allah, if you have listened to these words and have listened to advice that the students of knowledge have given you, there is left but one thing, and that is that there should be a readiness and an enthusiasm to, once having heard these words, to accept them and to act upon them, to act upon what you have heard, to act upon what you know, and to place the deen over all your worldly matters. For this is the condition for benefiting from your iman, and this is the condition for benefiting for your knowledge. He brought the ayah of Allah, the ayah that is in Quran: O you who believe, answer the call of Allah and His Messenger when they call you to that which will give you life. So iman and answering the call is a necessary element for the believer, and it's the only way that he benefits from what he learns. They call to that life which is good, a life full of iman, a life full of tawheed, a life full of sunnah, and a life which is bringing about happiness and enjoyment and bliss. And this is, of course, when the believer listens. He listens to what is being stated from the Book of Allah, and he listens to what has been stated from the Sunnah. He listens to the order of Allah and the order of the Messenger, so that he can benefit, and that immediately when he understands it, he acts upon it. He said, for our sittings of knowledge and sitting before mashayikh and students of ilm, for us to sit and listen and give up and get up and it has no effect upon us, that is that which will break the backs. That our sittings in front of scholars and hearing their advices and hearing the knowledge, and then we don't act upon it, why, it becomes nothing upon us except evidence against us. As the statement of Allah: O you believe, why do you say that which you do not do? Hateful it is in the sight of Allah that you say that which you do not do. So upon the servant is to answer the call of Allah and His Messenger. What Allah subhanahu wa ta'ala orders, the servant implements. What he hears of good, he acts upon. For other than that, there is no benefit to it. He should have a heart ready to listen, a mind ready to accept, with total submission, answering the call of Allah and the call of the Messenger. And this is a condition to benefit from this knowledge. For Allah subhanahu wa ta'ala said, so know by your Lord, they will not be believers. So know by your Lord, they will not be believers until they make you a judge in all their affairs, and then find not in their hearts any distaste for what you have judged, but rather they submit a total submission. They find no distaste. They submit a total submission. So they answer the call of Allah and the call of the Messenger with readiness and enthusiasm to do that which Allah Ta'ala has ordered. He calls them with the call of Iman. Oh, you who believe, answer the call of Allah and His Messenger when they call you to that which will give you life. This is his statement, and he asks that Allah Tabaraka wa Ta'ala guides us and protects us. Wa jazakum Allahu khayr. That's enough questions. From the floor? Maktub. Maktub ahsan. Writing it is better, he said. If the sisters have any questions, write them and send them up, inshaAllah. هذه أربع أسئلة سأجيب عن سؤال وأحول الباقي إلى إخوان الشيوخ. هل يشرع الدعاء بعد الصلاة ومسح الوجه؟ أما مسح الوجه فالذي أعلمه أنه لم يصح فيه حديث. وأما هل يشرع الدعاء بعد الصلاة فأحيانا يجوز أن يدعو المصلي من غير أن يتخذ ذلك عادة. أما الدعاء للمصلين بعد الصلاة فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على بدعية ذلك، والله أعلم. So there are four questions. We'll answer one and leave the rest for the other mashayikh. The question said, it's permissible to wipe your face after dua, and it's permissible to make dua after salah. He said, regarding wiping your face after a dua, he has no evidence that this is something that is permissible whatsoever. There's no evidence from the sunnah that this is permissible. Regarding making dua after salat, that this is something that can be done sometimes. That a person does not make it a habit, but he can do it sometimes. Now, regards making the dua for those who you are praying with, like many of the masajid do sometimes, he said, Ibn Taymiyyah rahimahullah has stated that this is a bid'ah. So, هل يوجد في الدين قشور ولباب؟ الجواب لا يوجد في الدين قشور ولباب. الإسلام كله متكامل شامل. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن عباس أي في الإسلام. مقولة القشر واللباب هذه مقولة خاطئة باطلة، لأنها تؤدي إلى توهين استجابة المسلم لأوامر الله ولسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها من القشور، وبدعوى أن هناك أمور أهم منها، وبدعوى أن هذا الوقت وقت هذه الأمور المهمة والهامة وليس وقت هذه السنن وهذه الأوامر. ومعلوم أن هذه المقالة ألهت المسلمين ودخلتهم في دوامات الاهتمامات، فمن أين يبدأ وكيف يبدأ وبما يبدأ. ثم أمر آخر يا أخواني، لحتى لو كان في الدين قشر ولباب فالقشر لا يقل أهمية عن اللباب، إذ أن القشر هو الذي يحفظ الله به اللباب، انظر إلى الخضار وإلى الثمار وإلى الزروع، تجد أن لها قشر ولها لباب، ولو نزعت القشر عن هذه الزروع وعن الثمار وعن الفواكه لفسد اللباب. إذن يحفظ الله تبارك وتعالى اللباب بالقشر، وكذلك يحفظ الله هذا الدين بعضه ببعض. هذا خلاصة ما عندي في هذا الباب، وهناك رسالة لنا في هذا الموضوع وهي قيد الطبع، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر نشرها. هو ترجم القشر واللبار المعنى يعني and he's translating this kushr on the bab is an issue. Because what it really applies to is, the question is there something that is essential and inessential of Islam or not really important and issues that are essential? Another way of saying it is the peel and the seed. Is there a separation between these issues in Islam? That which is essential and important and those things that can be done away with that are not important. And this is a da'wah that is being stated by a lot of individuals. The Sheikh said this type of taqseem or separation has never been really in Islam. So Allah tabarak wa ta'ala says, oh, you believe, enter into Islam totally. Enter Islam totally. So all of Islam is important and all of Islam is essential. And this statement like this has led to a lot of battle or falsehood, in the sense that people felt that they could do away with the sunnah because it was not the essence of Islam, it was not essential, and there were other matters. And it confused them in certain issues also, because they did not know where to start with the da'wah or the call to Islam or the matters of Islam, what was most important and what was not. So Islam has never had any of this, and the Sheikh said he has responded to this wrong opinion, wrong viewpoint in a book that he has written. But essentially we should know that there's no separation between that which is the covering and that which is the seed. He said even amongst the vegetation, you find that the only way to protect the seed, if we say for instance there was such a matter, the only way to protect the seed is by the covering itself. So Islam is all of this together, and all of it should be acted upon as the statement of Allah, all you who believe, enter into Islam totally. Meaning accepting all of it, acting up all of it, upon all of it and believing all of it. بسم الله. السؤال الثالث في هذه الورقة وهو الأخير، لأن السؤال قسمه كاتبه إلى يعني قسمين وإلا فالسؤال واحد. يقول: هل الإسبال محرم أم أن الإسبال الذي يكون معه خيلاء هو المحرم؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: لست ممن يعملونه خيلاء؟ الجواب: والله المستعان، أن إطالة الثياب تحت الكعبين حرام مطلقا، فإن كان مع ذلك خيلاء صار من الكبائر بشدة الوعيد الوارد في ذلك، وهذا لا يعني أبدا أن الذي أطال الثياب دون خيلاء ما أتى بمعصية، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن إطالة الثياب تحت الكعبين للرجال حرام سواء كان مع ذلك خيلاء أو ليس معه خيلاء، سواء كان معه كبر أو ليس معه كبر. فإن كان معه خيلاء وكبر صار ذنبا عظيما وصار صاحبه واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا قد يقول قائل: يعني ما هي علة التحريم إذن إذا لم يكن معه خيلاء؟ نقول: قد يكون من هذه العلل أو الحكم أنه تشبه بالمتكبرين، وتشبه لهؤلاء المتفاخرين، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار ولا بالمشركين، ولا يجوز أن يتصف بصفاتهم، ولا أن يشابههم حتى في الظاهر، ولا أن يشابههم حتى في الظاهر. وأما قول نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء، فهذا لأن أبا بكر رضي الله عنه ما كان يطيل ثوبه أصلا، لو أطال الثوب لقيل له احذر من إطالة الثوب، يخشى عليك أن تكون ممن يفعله خيلاء، لكن أبا بكر رضي الله عنه خاف أن يكون داخلا في النص، لأن إحدى أو أحد شقي ثوبه يسترخي إلا أن يتعاهده، وأبو بكر رضي الله عنه كان رجلا نحيفا، يعني كبعض الناس ما تجد له وسطا كما يقال، ما تجد له عند مكان الحقوين ما تجد له يعني لحما يحمل الثياب، فإذا لبس الإزار ينزل الإزار ينزل من أحد الشقين إلا أن يتعاهده يرفعه، كلما نزل رفعه كلما نزل رفعه. قال إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فإذا ما كان قد فصل الإزار طويلا أصلا، وإنما ينزل الإزار منه دون قصد، لذلك يصدق عليه أنه ما فعله خيلاء. وسبحان الله، ما هؤلاء الذين يشبهون أنفسهم بأبي بكر فيقولون لسنا ممن يفعله خيلاء، وقد أطالوا الثياب أصلا، يذهب إلى الخياط يقول له إلى هنا، يشير إليه إلى الأرض، فهو عامد قاصد لإطالة الثوب، ثم يشبه نفسه بأبي بكر رضي الله عنه الذي ما قصد شيئا، وإنما خاف أن يكون داخلا في النص لمجرد أن الإزار ينزل منه تحت الكعبين. والله تعالى أعلى وأعلم. The question was regarding the issue of isbal, which is allowing the material from your soul or any other material to go below your ankles. Is this an issue that is forbidden, or is it just forbidden if you do it out of arrogance? The Sheikh and the question continued, bringing the narration of Abu Bakr, that what was the meaning of the fact that the Prophet ﷺ said, "You are not one who does it out of arrogance." Sheikh said, letting any part of the soul or any material like that go below your ankles is absolutely haram. And if it is done with arrogance, then it becomes one of kaba'ir, one of the major sins. It doesn't mean that the individual who does this without arrogance is not committing a sin. No, the individual that allows the material of his soul to go below his ankle is in fact committing a sin. But when he does it out of arrogance, then the sin is greater. And as part of the reason or the wisdom, among the many wisdoms and many reasons, that this possibly was a matter that was forbidden, because we have forbidden to be similar to the arrogant. We have been forbidden to be like the arrogant. We have been forbidden to be arrogant, and we have been forbidden to be like them. So this was one of the possible, alayhi salam, this is one of the possible reasons for it forbidden. Regarding Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu wa ardahu, Abu Bakr was not of those who wore his thawb long in the first place. He would wear his thawb as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has described the thobes to be worn. But because he was very, very thin, as he was one of those persons, as the Sheikh said, is described as without a middle, those type of individuals that when they place something on, it comes down because they don't have that, like me, so, mashallah, the bust to take care of it. So it will come down. And so when he would have his izzah on, one part of his izzah would come down. And Abu Bakr, out of his fear of Allah Ta'ala, would fear that he would be falling under that threat. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam said to him, Ya Abu Bakr, you are not of those who do it in this manner. So it's forbidden totally to do this. Whereas those who like to take this hadith of Abu Bakr and use it as an excuse, they are the ones who go to the tailor and said, I want it all the way down to the floor. So they want a long fold to begin with. I want to put it, make it to this level, all the way down here. So they cannot, in reality, be using the excuse of, or using the example of Abu Bakr. So in short, it is forbidden for a male to allow his sole to go below his ankle. It's bad. It's forbidden. Absolutely. بسم الله. سائل يقول ما رأيكم في البنوك الإسلامية؟ البنوك الإسلامية أريد بها الذين قاموا عليها أرادوا أن يتحرروا من المعاملات الربوية وأن ينشئوا مؤسسات بديلة إسلامية، ولكن ما كل من يريد الخير يصيبه، فلذلك وقعوا فيما فروا منه. فيوجد في البنوك الإسلامية معاملات ربوية أو شبه ربوية، ذلك أن البنوك الإسلامية غالبها يعتمد على نوعية خاصة من أهل العلم، نوعية متساهلة في دينها، نوعية لا تتبع الدليل. بعض هؤلاء العلماء المهم أن يكونوا من المشهورين، لا يعنيهم ما يكون عندهم من تقوى الله عز وجل ومن تحقيق علمي صحيح. فأحد البنوك الإسلامية أنا أعرفه كان له مستشارين من الشيعة، بعض علماء الشيعة. لذلك هذه البنوك الإسلامية ذهبت أم أتت هي تخضع البنوك المركزية، تخضع لنظام البنوك المركزية، ويذهب جزء كبير من أرصدتها للبنوك المركزية أو للبنك المركزي، فيشغل بالتجارات والمعاملات الربوية. لذلك الذي ننصح إخوان المسلمين أن يستغنوا وأن يحتاطوا وأن يحذروا التعامل مع البنوك، من باب ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإن قال قائل فأين نذهب بهذه الأموال وأين نضعها، كان آباؤنا وأجدادنا يحفظون أموالهم وكان عندهم مشكلة. واليوم يوجد كل إنسان يستطيع أن يجعل له قاصة في بيته أو يستأجر صندوق أمانات، لا يمكن أن يخضع للعبث هؤلاء البنوك وإدخاله في المعاملات التجارية. هذا والله أعلم. The question was regarding Islamic banks. The Sheikh said that these Islamic banks, the individuals who brought them about, their intention was to get away from interest and the forbidden practices regarding finances. But he said not everyone who wants good reaches it, and many of them fell into what they were running from. And he gave some reasons. Amongst them, he said, is that they went to certain types of scholars. They go to the scholar who is easy. And they don't care whether or not he has taqwa or whatever, but that he's well known and that he's easy and that he will let them do or know what they want. As a matter of fact, he says he even found one Islamic bank that he knew of that the consultants of this bank were Shia. So this was not something that was based upon taqwa. And he said another matter is that they follow the banks that are in authority already, or the banks that are in existence. They have to trade and deal with them, and they find themselves involved in riba even though they ran away from it. He said, so he would leave it from the standpoint that he who leaves that which is doubtful has protected his deen. And if someone says, well, where are we to put our money? He said, our fathers and our grandfathers did not have this problem regarding their money, and they did not deal with banks. Each of us can take something like a box or something that we can guard or keep in a secure place and put our money in and be away from the harms of dealing with these banks and obey Allah as much as you are able. And this is what he said regarding the issue. Thank you. هناك سؤالان في نفس الموضوع. الأول يقول رجل لرجل ولدين أو ولدان، فإذا بالأب يكتب بيت باسم الأصغر ولا يعطي الأكبر مقابل شيء، فهل يجوز ذلك؟ وأحد الأخر يقول أب له ابنان اهتم بأحدهما وترك الآخر، فكان يعطي أحدهما مالا ويحرم الآخر. على كل الأمور، هذه من الأمور التي يقع فيها بعض الآباء لجهلهم بشرع الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يعدل الأب بين أبنائه، ينبغي أن يعطي كلا منهم حقه، وبخاصة في الهبة، إذا وهب مالا أو بيتا أو شيئا لأحد أبنائه ينبغي أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاهم، لأنه كما يحب أن يكون له في البر والطاعة سواء، فينبغي عليه أن يكون لهم أب لجميع أبنائه، لا يفرق بين أبنائه. وقد ورد نص شرعي في هذه المسألة، أن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قد وهب له أباه، وهب له أبوه شيئا، فجاء بشير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستشهده على ذلك، فقال ألك ولد؟ قال نعم. أقال أكل وهبته مثل ما وهبته؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على جور، على جور وظلم يؤدي إلى كره الأبناء لآبائهم وكره الأبناء لبعضهم بعضا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع للعمل بكتابه وبسنة رسوله. There were two questions that were quite similar regarding a father who gave one son a house and did not give the other one that, and another question that was similar to that of excuse me, a father giving something to one child and not giving to the other. The Sheikh said this is one of the things that Islam has forbidden, and this is one of the things that is widespread due to ignorance, and that is that happens from some parents, and that is that they prefer some children to other children. And this is not from the deen of Islam. From the deen of Islam is the individual to be just. If he gives one child something, he should give the other, especially in the matter of gifts, that if he gives gifts to one of them, he should give gifts to the others also. And he said there is a text upon that, the hadith of Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, in which his father gave him a gift. His father gave him a gift, and he did not give his siblings a gift. He went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam for him to witness upon this, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I do not witness upon jur or unjust," and this is injustice. So the father or the parents must be just. What they give to one, they must give to others. يقول السائل بارك الله فيكم، ما هو واجب العائد لبلاده من الناحية الدينية؟ وأنتم تعلمون أن بعض بلادنا العربية تتشبه يوما بعد يوم بأمريكا وأوروبا، جزاكم الله خير. بارك الله في السائل وزاده حرصا على الخير. لا شك أن المقامة في بلاد الإسلام مهما كانت هو المتعين، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغير حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر استمع أنصت، فإن سمع أذانا أغار، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. يعني معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يغير، أن يهجم على العدو وهم في حال نوم، لأن طبعا تعرفون الكفار ينامون دائما فترة الفجر هذه يكونون فيها نياما، فكان إذا طلع الفجر استمع، فإن سمع أذانا وإلا أغار. إن سمع في هذه القرية التي سيغير عليها أذانا وإلا أغار عليها، يعتبرها دار كفر ما دام لا يؤذن فيها. فشاهد أنه لو لم يكن لبلادنا المسلمة حسنة، لو فرضنا جدلا يعني لو لم يكن لبلاد الإسلام حسنة إلا أن الأذان يسمع في كل مكان، فكفى به حسنة وكفى به شارة وعلامة على الإسلام، فلا يجوز أن تشبه هذه البلاد ببلاد الكفر التي يعتبرون فيها الأذان إزعاجا. بالعكس، لا يجوز أن تشبه بلاد الإسلام بهذه البلاد. نعم، يعني لا يجوز أن تشبه بلاد الإسلام بهذه البلاد أصلا، لأنه الآن يقولون هي تتشبه يوما بعد يوم بأمريكا وأوروبا، فلا يجوز أن تشبه بلادنا بهذه البلاد التي يعتبرون فيها الأذان إزعاجا، ويعتبرون فيها هذا يعني شيئا تعديا على حقوق الآخرين، لأنهم ليس عندهم كلمة الله هي العليا، وإنما كلمة الشعب هي العليا، الذي يريده الشعب والذي يمشي. ولذلك في بعض البلدان، في هذه البلاد، في بعض المدن، إذا كثر المسلمون في محلة أو في حي من الأحياء يمكن أن يؤذن في المكبر، لأنه لا يشتكي أحد حول المسجد، كل الذين يسكنون حول المسجد من المسلمين، فما أراده الشعب فهو في هذه البلاد ماشي، يعني فهو في هذه البلاد مسموح به، بغض النظر هو كلمة الله أو هو كلمة الشيطان، لا يهمهم ذلك. فالشاهد أننا مهما كان حالنا في بلاد الإسلام من الفقر ومن المعاناة الاقتصادية ونحو ذلك، وكذلك من وقوع الجور من بعض السلاطين أو ما إلى ذلك، فنحن أهل السنة، وأهل السنة يعرفون جيدا أنهم يسمعون ويطيعون، وإن ضرب ظهرهم وأخذت أموالهم مهما حصل من جور من الحاكم أو الإمام فإنهم يسمعون ويطيعون ولا ينزعون يدا من طاعة. فهذه شارة أهل السنة والجماعة. فالواجب على من سكن في ديار الإسلام أن يتعاون مع المسلمين على البر والتقوى ما أمكنه، فاتقوا الله ما استطعتم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. The question was, what is the duty of those who are in this country once we return to our countries, particularly since our countries nowadays, the Islamic countries, are becoming more and more like America in this country? He said, first and foremost, living in a country of Islam and in our countries that are Muslim is much better. Wherever the affair is, wherever the case might be, however hard it might be in a Muslim country, it's much better than living here. And recall our attention to hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would get up at dawn and would intend to attack his enemy while they were sleeping, to secretly attack his enemy while they were sleeping. So he would wait, sallallahu alayhi wa sallam. And if he heard adhan, he would not attack. But if he did not hear adhan, he would consider that place as darul kufr, the place of the kuffar, and he would attack them. And he said, as you know, the people at this time, at the time of Fajr, the kuffar sleep very, very hard. So this is an excellent time to wake them up by attacking them. He said, the fact is that when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam heard the adhan, he would not attack. So he said, whatever difficulties or problems that we have in our countries, if we had no hasana, no good thing about it, except that adhan is called openly and loudly 5 times a day, then that is enough. He said, in no way, shape, fashion, or form should we make it seem like the countries of the Muslims are like the country of the kuffar. The countries of the Muslims is better, even with its poorness, even with its difficulties, even when the injustice of its rulers. He said, but Ahl al-Sunnah wal Jama'ah know, and they know very well, that we are not to go out against the rulers, and even if, as the hadith says, they beat our back and take our money, we are to obey, as long as that obedience is not upon disobedience. So the Muslim going back to a Muslim country, he is doing that which is best, and he is doing that which is better. And we should not take America, where adhan called in it is an irritation, an annoyance, with a place like the Muslim countries where adhan is something respected and honored. A country that all it rules by is what the people want. The people want adhan, those living in close to the masjid want to hear it, then they can hear it. If those around it are kuffar and they don't want to hear it, then they don't want to hear it. They rule by what the people want, the desires of the people. We should not equate that with the Muslim countries. As unjust as the rulers may be, or as difficult as it may be, or as poor as it may be, the Muslim countries are better. So upon the one who is returning from this land to the Muslim country, he should work upon bir wa taqwa, upon goodness and fear of Allah with the Muslims that he finds there. عندي ثلاثة أسئلة أجيب عليها على السريع لأن الوقت يتداركنا. السؤال الأول: الصلاة في الثوب الخفيف الذي يظهر الجلد من خلفه هل تجوز؟ الجواب لا، لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يشف والذي يصف، لأنه قد يصف العورة وقد يشف عن العورة، ومن شروط الصلاة ستر العورة، فلذلك أمثال هذه الشفوف من الثياب لا تصلح للصلاة. السؤال الثاني: هل يجوز الذهاب إلى العرس وفيه غناء أو أنشودة من أنشودة العصر وليس فيه اختلاط، مع العلم أن العريس قريب؟ بالنسبة للرجال يذهب إلى العروس اللي هو الرجل يسمى عروس أيضا، يصافحونه ويدعون له بالبركة ويهنئونه، أما بالنسبة للنساء فيجوز أن تشهد العرس إذا كان خاليا من الغناء الفاحش ومن المعازف ومن تكشف العورات والاختلاط، ولو كان هناك ضرب بالدف فأباح الشرع ذلك، والغناء يكون خالي من الوصف وخالي من الفحش، غناء ونشيدا مهذبا عفيفا طاهرا لا يعني فحش فيه ولا إثارة للعواطف. سؤال آخر يقول: هل يكفر تارك الصلاة كاسلا؟ جمهور أهل العلم لا يكفرون تارك الصلاة كاسلا خلافا للحنابلة، مع أن الرواية الصحيحة عن الحنابلة أيضا أنهم لا يكفرون تارك الصلاة كاسلا، ولذلك تارك الصلاة كاسلا لا يكفر، لكنه في يلحقه وعيد شديد، ولم يختلف العلماء على قتل تارك الصلاة وإن كان تكاسلا، ولكنهم اختلفوا في صفة القتل. لكن الذي يترك الصلاة كاسلا فيقتل بتركها تجري عليه أحكام الإسلام. السؤال الأخير: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يمينه ويزيد وبركاته؟ الجواب: نعم، هذه زيادة صحيحة، صححها شيخنا محدث العصر الإمام الألباني حفظه الله، ولذلك هذه الزيادة تفعل أحيانا وتترك، لأن عدم الزيادة هو الأشهر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأريد إخواني أن أذكر زيادة وبركاته على اليمين، أين على اليمين والشمال؟ لا، شمال ورحمة الله، يمين يمين وبركاته فقط، لا وكذلك عن يساره، لا عن اليسار لا يصح. وأريد في نهاية هذه الأسئلة إخواني أن أذكر بأن مجلتكم مجلة الأصالة، وأكثركم يعرف، تمر في مرحلة خطيرة، وهي بحاجة إلى أن تجعل جانبا جزءا منها مترجما إلى اللغة الإنجليزية حتى تنتفعون بها أنتم، كما أنها بحاجة إلى مطبعة لأنها تعاني مشاكل في الطباعة، وهذه المجلة ليست مجلة فلان أو علان من طلاب العلم، هذه مجلة المسلمين السلفيين في كل العالم، فلذلك نرجو أن تتبرعوا لها، وهذا من الصدقة الجارية، والله عز وجل يجعله في صحائف أعمالكم إن شاء الله، ويثيبكم عن نشر دعوة الحق في أرض الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير وللحث على الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. The Sheikh said there are three questions. You answer them real quick because time is taking us whether we like it or not, we have to end it. The first question was, it was permissible for a man to pray in a very thin thobe, or thin thobe, which shows the which may describe his aura. I mean, from behind it you can see his aura. And the Sheikh said that this, of course, is forbidden, that he must be in a thobe in which you cannot see those areas that he is supposed to cover. So he should not wear something so thin that you can see the areas between his navel and his knees. Second question regarding attending wedding ceremonies that have no mixing in it and have songs and these type of issues. He said for men, they can go there, congratulate the groom, and can sit upon that which is sit there with that which is good. Regarding the women, they can go as long as there's no mixing, as long as there's no music, as long as there's no wearing things mutabarrijat, or wearing people covered or not covering properly, and so on and so forth. As long as there's nothing haram, the basic khalas, the end of what he's saying. And they can sing those songs as long as they're far away from the men, and so on and so forth, and the men are not hearing them. Those songs that do not have any fuhsh or bad things in it, nor does it activate the desires. Third question was regarding the one who leaves salat out of laziness. He leaves it out of laziness. Sheikh said the majority of the scholars do not make this individual a kafir. He wanted to know what's this individual kafir. So the majority of the scholars does not consider him a kafir, even though the Hanabila, there may be some that consider it. But he said the final statement, even amongst the Hanabila, those who follow the madhhab Imam Ahmad rahimahullah, is that they also do not consider the one who leaves salat out of laziness as a kafir. But he's under a severe threat, and all of them agree that he should be killed. All of them agree that he should be killed and done away with. Now, in the manner in which he is done away with and how he is done away with, they differ with. Also, what they differ, another issue is that he who does it, or leaves salat out of laziness, he should be killed, and also the regular matters of Islam is to be performed for him, like the Muslims can pray on him and these type of things, the ahkam in Islami. Where someone who does it out of rejection of salat, this is not possible for him. Then there was a question regarding saying assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to the right and to the left, and the Sheikh said that it is authenticated by the hadith scholar of this age, Sheikh Nasser hafizahullah, that he has made this sound, declared this sound, but regarding on the left, it is not permissible. Regarding Asala magazine, he said he wants to call our attention to Asala, the magazine, that is for those upon the Dawah, the Kitab, or Sunnah, and the way to set aside it. It is not something special for scholar or special for a particular country or whatever. It is for all the Muslims who want that which is correct, want that which is upon the path of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his Sahaba. He said it is going through a difficult period of time. It wants to put in there an English translation in this magazine so that the benefit that comes from it will be more. But it needs the help of the brothers who want to hold upon, lift upon the banner of Kitab and Sunnah and support the cause of Allah Tabaraka Ta'ala. They are in need of a printer, and they are in need of donations from the Muslims here to give and support and to help this magazine, which gives this light, the light of Quran and the light of Sunnah, upon the way of the Salaf Saleh. It is our magazine, and we should support it. Wa jazakum Allahu khair. Brother in the audience, Jazakallah Khair, is saying that when it said they should be killed, that this, of course, should be done by the rulers and those in authority. Not every one of us in this room gathers a knife and go kill the one who's left a lot out of laziness. He had the fear that someone may leave with this type of impression, but inshallah ta'ala, hopefully this would remove his fear. إخواني بارك الله فيكم. على حضوركم لهذا الملتقى العلمي، ونود أن نذكركم ونقول لكم أيضا إن جمعية القرآن والسنة في أمريكا الشمالية هي جمعية السلفيين الذين جعلوا هجرتهم لله ولرسوله لصفاء منهجها ووضوح دعوتها، فنرجو منكم أن تكونوا عونا لها في كل أمورها، في عسرها ويسرها، منشطها ومطرها، تتعاونون معها على رفع راية هذه الدعوة الحقة، وتكونون معها إن شاء الله، لأنها تقوى بكم وأنتم تقوون بها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لكل الخير، وأردف يعني دعوة إليكم بنصيحة أخي أبي أنس حفظه الله على هذه المجلة، المجلة السلفية التي هي بحاجة شديدة إلى دعمكم وإلى مؤازرتكم، ولا يستحقر الإنسان ما يقدم، فلعل الله ينفع بهذا الذي تقدمه أخا لك في الله في البلاد الفقيرة، في البلاد البعيدة التي لا يستطيع أحد أن يشتري أو أن يجد دولارا أو يجد درهما أو يجد ريالا في شراء كتاب علم أو مجلة تحمل إليهم دعوة السلف الصالح. فلا تبخلوا عليها، بارك الله فيكم، لأنكم ما تقدموه لأنفسكم تجدوه عند الله تبارك وتعالى هو خيرا وأعظم أجرا. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الأخوة يقول أنه يعني هذا لا يليق ببعض الأخوة وطلاب العلم، نقول لكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرض ودعا على التطوع وعلى التصدق على أولئك النفر الذين جاءه مجتبين نمار، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه على التصدق، يتصدق أحدكم من صاعه من درهمه، واتقوا النار ولو بشق التمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ورحم الله ابن القيم الذي يقول رحم الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة، رحم الله من أعان الإسلام ونصر الدين ولو بشطر كلمة. ونستودعكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تريد تترجم؟ لا ختم ختم لابد منها. أنا شيخ said he had few words regarding first of all the جمعية القرآن والسنة. This جمعية, this society which calls to the Quran and calls to the Sunnah and calls to the way of the Salaf Saleh, that he advises us to stick to it and to support it and to help it and everything that it needs, that we give to it and that we support it, because it becomes strong with us and we become strong with it. He also adds to the statement that Abu Anas was making regarding Asala, the Majalla, the magazine, the Salafi magazine, that it is in need of your support. And do not look down or belittle any support you would give. For something small here is very major in another place. For instance, there may be a poor brother in another country who's not able to get the asala because he's not able to have a dollar or dirham or riyal. But because of your giving and not being misers, not being misers in what you give, but giving for the pleasure of Allah tabaraka wa ta'ala, it will benefit. And don't think that this is something, you know, that students of knowledge are doing, and what are they doing, what is this asking sadaqah? For the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did this when the poor individuals came to him. He saw their poor state, a group of them, and his face, the face of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam, changed. And he ordered them. He ordered them. He said, who will give these people sadaqah and who will help them? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, fear the fire. Save yourselves from the fire. Save yourselves from the fire. Even if it be with half a date. Even if it be with half a date. So this may be a means of Allah tabarak ta'ala protecting you from the fire, that you support this beautiful magazine. Another matter is that Ibn Qayyim rahimahullah stated, the mercy of Allah be upon the one who supports the deen, helps the deen, uplifts the deen, even with half a word. The mercy of Allah be upon a person who supports the deen, who helps the deen, uplifts the deen, even with half a word. So those who want to help in raising the banner to this call, this blessed call, the call of the Da'at al-Salafiyya, then he should give what he has. And the Sheikh says farewell. وجزاكم الله خيرا.